إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهوى. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-299-99 ورسائلكم النصية فقط الاسمس على الجوال بالرقم 0534-700-700 ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهوى من تقديم خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد ابن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم ونرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من لقاءات الخير والبركة، برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله. ونذكر الإخوة والأخوات بهاتف البرنامج 011-442-5999. بداية بارك الله فيكم، نباركها بهطول هذا المطر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله غيثا مغيثا هنيئا مريئا، ونسأل الله عز وجل أن يغيث البلاد والعباد. بداية حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، تتحدثون عن هذه النعمة المباركة بالإضافة إلى نعمة الإسلام، نعمة الأمن، وهذه البلاد المباركة ولله الحمد تعيش هذه النعم المباركة، وخاصة ونحن نعيش نعمة المطر وهذا الغيث، كيف يشكر المسلم هذه النعم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يقول الله جل وعلا: ومن آياتي أنك ترى الخاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. المطر من نعم الله العباد الذي أمر بها العباد ورحمهم بها، قال صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من كنوط عباده وقرب غير ينظر الأزياء القنطين فيظل يضحك علمه أن نفرج قريب. وقال جل وعلا: وقال جل وعلا ومن نعم الله علينا نشكر الله عليه ومن نعم الله مغاله ونحن نعم من الله علينا علينا فضله وكرمه، فإن نشكر على هذه النعمة ونستعين بطاعة الله وتكون سببا لقوة إيماننا وتعالى من ربنا جل وعلا واتقنا جزا أن نفع بيد الله جل وعلا وأن نريس قال وطول غير مثل محمد صلى الله عليه وسلم وسلم ربهم وسألهم فضل فأجوا دعاهم وأنزل المطر العام الشامل الذي عم جميع البلاد. الحمد لله على كل حال. وهذه جزء من نعم الله علينا، فأعظم نعمة الإسلام التي من الله بها علينا، ثم نعمة الأمن والاستقرار ونعمة الغد العيش والطمأنينة والسكينة والأمة وارتباطها مع قادتها، كل هذه من نعم الله علينا يجب أن نشكر الله عليها ونسأل الله وكرمه فإنه يقع في نعمة عظيمة ما يعيش مثل أحد في العالم، أمن واستقرار وغد العيش وقيادة موفقة إن شاء الله تبارككم بشرع الله. أرجو من الله تبارك إنه على كل شيء قدير. اللهم أمين، وأن يتم علينا هذه النعم ويرزقنا شكرها قولا وعملا. جزاكم الله خير يا شيخ عبد العزيز على هذه الكلمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. طيب بارك الله فيكم، بالنسبة للجمع وقت المطر ما هو الضابط الشرعي في ذلك، حيث رأينا أمس يعني بعض المساجد جمعت وبعضهم لا؟ الجمع في المطر جائز عند المطر والحل، ونحن أمس جمعنا بين المغرب والعشاء لأن دخل أمس والمطر مستمر، فجمعنا بين المغرب والعشاء أمس، فمن جمع البارحة والليلة فهو على خير، ومن لم يجمع فلا واجب ورخصة إن وجد أن الرخصة تحتمل ذلك وأن الناس بحاجة جمع حاجة فرق الجمع فيجمع. نعم بارك الله فيكم. نستقبل أول اتصال في هذه الحلقة، معنا الأخ حسن علي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ حسن تفضل. مبروك على هذه النعمة، أنبار الله منزل أنزل خيرا مباركا علينا وعليكم الحمد لله. السؤال الأول، ما حكم من يدخل المسجد يأذن بدون وضوء، يأذن ثم يرجع يتوضأ؟ السؤال الثاني، بعضهم يتقدم في الإمامة ورأسه كاشف، لا عليه غطرة ولا عليه ضوء، وشكرا لكم. شكرا لك يا حسن. أما الأول، السنة للمؤذن أن يكون وقت أذان على وضوء، السنة وإن أذن قبل أذان جاهز، لكن أفضل له أن يكون أذان وعلى طهارة، هذا أفضل له. أما الصلاة وخشب الرأس، فقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن الرجل صلى بكاشف الرأس قال الله أحق أن يتجمل له من الناس، يعني إنك تجملت للناس بغطي رأسك ففي صلاتك غطي رأسك، فإن الله أحق أن يتجمل من الناس. نعم بارك الله فيكم. هاتف البرنامج 011-4052-999. معنا سؤال يا سماحة الشيخ بارك الله فيكم. أم راشد من الرياض تقول هي كانت في الحمل في الشهر التاسع، وحصل بينها وبين زوجها جماع مما أسقط الجنين وتوفي، ماذا عليها؟ إذا كان أصل جماع في ذلك، إذا ثبت أن سبب موت المولود هو حصول الجماع في هذه الأيام المتأخرة، فإن عليها كفارة متابعين. عليها هي؟ عليها. عليها على المرأة. نعم. إذا نعم شهرين متتابعين. إن ثبت إن يعني أو قد يكون على أيضا على الزوج، قد يكون أنها على الزوج. يعني قد يكون على الزوج كفارة مو على الزوج. طيب كيف يعرفون يا شيخ؟ إن ثبت إن الموت بأسباب هذا، لأن يعني بعض الناس قد يكون يعني عنده قوة يعني متجاوز الحدود، وقد يكون بشيء تاسع، وقد يكون قوي عنده قوة يعني معطيه قوة جنسية، فقد يحصل يعني مع المرأة شيء من هذا فيصل الجنين. طيب بارك الله فيكم وأثابكم الله، نتواصل. والكفارة على الرجل. الكفارة على الرجل. نعم. والمرأة لا شيء عليها. طيب حسن مغربي مقيم في المملكة، تفضل حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حياك الله سعد الشيخ، حب الخير الله يطول عمرك. حياك الله. الله يجزاك خير سعد الشيخ الله يطول عمرك. السؤال اللي عندي الله يحفظك، انه امرأة توفى زوجها والحين انقذت العزة، هل عليها شيء ولا ما عليها شيء؟ كيف يعني؟ يعني زوجها متوفي والحين هي خلص العدة، يعني المدة حقت العدة خلص خلصت العدة هي 14 أيام. خلصت العدة الله يحفظك. طيب نعم، هل عليها شيء ولا ما عليها شيء؟ ما عليها شيء. خلص ما عليها شيء سعد الشيخ. خلص سعد. الحمد لله. بارك الله فيك سعد الشيخ، الله يجزاك خير، الله يطول عمرك. شكرا يا حسن بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو الدعاء الواجب أو من السنة أن يقال عند هطول الأمطار؟ اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. نعم، أحسن الله إليكم، ولازلنا معكم مستمعينا الكرام. ومعنا اتصال الأخ أحمد، حياك الله أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمة الله. الله يعطيك العافية يا شيخنا ويطول بعمرك ويجزيك عنا كل خير يا رب. جزاك الله خير، تفضل. شيخنا أنا عندي زوجتي رافضة أني ترجع البيت، تركت البيت بسبب العمل، والعمل فيه اختلاط، وطالبة طلاق مني الحين. فهي حكمة بالإسلام، هي طالبة طلاق بس علشان العمل. طب الإسلام إيش يا شيخنا؟ وش عملها هي؟ معلمة. التعليم ما فيه اختلاط، التعليم ما فيه اختلاط، التعليم ما فيه اختلاط. يا شيخنا هو عملها بتتقابل مع المدير وبتتقابل مع المنسق، وأنا ما برضى أني زوجتي تنعرض على أجنبي، وهي رافضة أني ترجع بحيث أني عملها هو أول شيء. وبنفس الوقت يعني حاولت بالحسنة معها كثير، وحاولت أني أبطلها عند عقد النكاح. شو يطلع لك العمل ولا لا؟ لا لا، لم يشرط، يعني ما شرط عليك العمل عند العقد. حكمة بالإسلام يا شيخ، هي طالبة طلاق الحين. وعلى شيء مدام يعني الطلاق، حاول الله، حاول إصلاح الوضع أنت وياها جميعا، تعاونوا إن شاء الله أنت والأهل في إصلاح الوضع وتنسيق الأمور. والله يا شيخ حاولت بشتى الوسائل اني وبعثت واسطات وحكوا مع رفقاتها وقالوا لها اني هذا الشيء ما بيجوز، وجوزك محترم ورجعي لبيتك واولادك، قال لهم لا عملي هو اول شيء. او يا شيخ الانتقال الى مدرسه اخرى ليس فيها اختلاط، شوف الوزير. نعم شوف الانسب لكم يا احمد، والصلح خير. طيب اذا اذا اذا رفعت هي رافعه الحين قضيه الطلاق تبغى فسخ العقد، أنا مرجع القضاء، القضاء بينظر الموضوع إن شاء الله. ما في حكم إلا إذا صار الطلاق. مدام تربعت المحكمة وعند القاضي يرجو مجرد يوفق القاضي بالحكم بينكم ما يوافق إن شاء الله. اللهم آمين. طيب يا أحمد، جزاك الله خير يا أحمد، شكرا لاتصالك. نتواصل معكم أيها الأحبة. ومعنا اتصال من حايل، الأخ عبد الإله، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام يا شيخ، معي سؤال واحد. تفضل يا شيخ. أمي وقتي بعد مغسلا وقلت من الإحرام، قال لي من أظافر المادر، هل هي من محظورات الإحرام؟ كيف؟ يقول بارك الله فيكم، أن أمه، أن والدته وأخته بعدما نووا الإحرام واغتسلوا بعد ذلك قلموا أظافرهم وهم لا يعلمون جهلا. لا شيء عليهم إن شاء الله. طيب. نعم؟ لا شيء عليكم إن شاء الله. يقول لا شيء عليكم. من عمل هو عن جهل ما لا شيء عليه. الأصل منع التقليم لا منع الإحرام، لكن ما دام فعل عن جهل لا يضر شيء إن شاء الله. شكرا لك. حياك الله يا عبد الله، بارك الله فيك. نعم، نستقبل اتصال آخر. معنا الأخ علوي محمد، تفضل علوي. السلام عليكم. وعليكم السلام. معنا سؤال يا شيخ. ما هو السؤال؟ تفضل. تم توسعة مسجد، كان مسجد صغير وكان بجنب المسجد قبر. نعم. وتم توسعة المسجد فوق القبر ولن يشيلوا القبر، ما حكم الصلاة في هذا المسجد؟ والقبر في محيط بالداخل في سور المسجد. القبر الآن جوة المسجد بس ما له أثر. يجب إخراجه، يجب إخراج القبر من المسجد. جزاك الله خير. حياك الله يا شيخ، بارك الله فيك. نتواصل معكم مستمعينا الكرام، وساعتنا تشير إلى 7:30 بعد 4 في إذاعة القرآن الكريم. أحمد الشمري من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ عبد العزيز؟ نحمد الله غني عليما وأهله. يا شيخ أنا صليت أمس المغرب في أحد أحياء الرياض ويوم رحت لأهلي وما جمعوا الصلاة، كان الجو ممطر يعني الإمام ما جمع الصلاة، فتفرقنا رحت لبيتنا وصارت صلاة العشاء، رحت على المسجد اللي قريب على بيتنا قالوا والله صلينا حنا جمعنا، وانا رجعت وصليت بالبيت، يعني ما صليت المسجد، هل صلاتي صحيحه؟ صحيح ان شاء الله الحمد لله. شكرا، اعطيك العافيه. حياك الله يا احمد، بارك الله فيك واثابك الله. نعم، نستقبل هذا الاتصال من الزميل والأخ الدائم أبو عائشة. هلا عبد العزيز، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ عبد العزيز، مساك الخير يا شيخ، وبارك الله فيك ووفقك لمن يحب ويرضى. حيا الله الشيخ خالد أبو ميح، مساك الخير يا شيخ خالد. الله مبارك إنها الخير والمطر إن شاء الله. اللهم لك الحمد والشكر، نسأل الله أن يديمها من نعمه. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، سؤالي بارك الله فيك، عندما يدخل المصلي إلى المسجد نسمع بعض الجلبة والأصوات وقولهم يقول اصبر وما صلى بالله وهكذا، ما هو الضابط عندما يأتي المصلي للمسجد والإمام راكع؟ بارك الله فيكم. إذا أتى المسجد يقول بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هذه السنة. ويسأل يقول أي بارك الله فيكم، أن بعض الناس يعني استعجل أصبر ومما يسبب الضوضاء. لا أصبر المسجد يخفضها، ما يرفع المسجد، ما يرفع المسجد أصوات. نعم، أشير للمصلين وعلى القارئين. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله، يقول بالنسبة لمن أراد الزكاة، دفع الزكاة لأحد أبنائه علما بأنه مستحق لها. الأصل أن الأب ينفق على أولاده، أن الأب ينفق على أولاده، ولا يجوز أن يعطي الزكاة، ينفق عليهم من عنده لأنه مسؤول عنهم، فينفقوا عليهم أمر مطلوب، ولا يعطي شيء من الزكاة للبعيدين، يعني أوسخ المال أعطي لغير أبنائك. نعم، نعود إلى الاتصالات. معنا الأخ عبيد من الرياض، حياك الله عبيد. الله محييك أخوي، السلام عليكم يا شيخ، يعطيك العافية. يا هلا. وعليكم السلام. يا شيخ أنا عندي سؤال، أنا يوم الخميس والجمعة والسبت كنت مسافر إلى الدمام، وقضيت يوم صلاة الجمعة صليت على أساس أنها الظهر، ورجعت يوم السبت على صلاة المغرب كنت في الرياض، جمعت العصر الظهر والعصر، ولكن المغرب والجمعة، المغرب والعشاء عفوا، هل يصلى جمع وقصر ولا تصلى صلاة عادية؟ وين مسافر؟ كنت مسافر على الدمام. أنت مسافر، إذا كنت مسافرا جاز لك الجمع صلاة بالمغرب والعشاء. أيوة، طيب يعطيك ألف عافية يا شيخ، والله يجزيك الخير يا رب. حياك الله، جزاك الله خير وبارك الله فيكم. نستقبل هذا الاتصال الآخر من مكة المكرمة مع الأخ عبد الله أحمد، تفضل عبد الله، حياك الله. السلام عليكم، الله يجزيكم خير. وعليكم السلام. استاذنا سنان كده، شفنا أنا زوجتي كانت صار مشكلة وجي عمها هنا وحلها معايا، بعدين في نهاية المشكلة قال أنا بأخذها معايا بس استريح ثلاث أيام وبرجعها تاني، بعد كده أخذها ونزلت البلد من غير ما تقول لي، وصارت رجعت لأهلها يعني، وما يرضوا يتواصلوا ولا معي ولا مع أهلي، حتى أرسلت أهلي والدي وكذا، فأنا ما أعرف يعني هل كذا هم أمشي في طلاق ولا يعني كيف أتصرف يعني. عبيد، هي زوجتك خرجت مع من؟ مع عمها يعني. مع عمها أخذها يعني. نعم، ولكنها ولكنها لم ترجع يعني. هو من هناك من بيت عمها رجعت البلد الاصلي يعني، رجعت على هناك على طول، ما رجعت لبيتكم ولا قالت ولا قالت. طيب. حتى يعني هم ما قالوا حتى ان هي رجع يعني، انا عرفت بعد كده يعني. حاولت اتواصل مع عمها هنا ومع والدها، وارسلت اخواتي ووالدي، ما رجعوا. طيب. يتواصلوا برضو حتى الشيخ خرجت زوجته مع عمها لايصالها، ولكنها لم ترجع لبيت عبيد من الزميل المتصل الان، ويعني متبرم يقول ماذا اعمل، هل اطلقها، هل حصل علي شيء، هل يحاول اصلاحها، يحاول اصلاحها يعني، ويعاتب على ماذا؟ يرفضون التواصل، ما أدري كيف أتصرف يعني، هم يرفضون التواصل، يقول قطعوا العلاقة بينهم ويعني طالبينهم الطلاق أو شيء. هم يقولوا لا يعني، ما يعني ما عن طريق تواصلت مع قرايبهم من بعيد قالوا لا هم ما يبغوا لكن ما يرضوا اي تواصل يعني هم يريدون يسيبوا الموضوع زي كده وقت ما ينوا وقت ما يريدوا يصلحوا يصلحوا انا ارسلت اهلي اخواتي والدي ما نفع انتظر لعندك المنفرد ان شاء الله انتظر شوي يا رب استعجل الله يجزيك خير حياك الله يا عبيد نعم نستقبل اتصال اخر من تبوك الاخ عبد الحنان تفضل عبد الحنان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله شيخ عبد العزيز انا كثيرا ما تعرض لسؤال عن اسمي والله عن اسمي في شيء اسمك عبد الحنان ما في شيء اي نعم البعض يقول يا حنان يا منان من اسماء الله يا حنان يا منان ما في شيء ان شاء الله السؤال الثاني جزاك الله خير أول شيء لأنه أنا عندي على مواقع التواصل الاجتماعي كثيرا من يحمد ويذم وكذا وكذا ويقول نتعلم فتوى إنه كذا والحمد لله أنا ما في شيء السؤال الثاني فضيلة الشيخ الجو بارد حاليا وأنا كثيرا ما أحتلم وقت يعني أتعرض للبرد طيب. فأحيانا أصلي صلاة الفجر هل جائز هذا دون أن أغتسل يا شيخ لا ما أجوك قادر تسخين الماء فلا نغسل ما دمت قاعد تسخين الماء فلا بد من غسل انا ساق يا شيخ على الطريق ما عندي لا سوى اكثر الحمامات انا اوجه نداء للمساجد لانه يضعون في الحمامات اذا تعذر عليك وجود الماء في الوقت وخشيت اي وقت ولم تغتسل فتفضل وزي المصلي دون ان اغتسل عن الجنب بس لا بد من حتى الغسل الى محل الغسل اغتسل جزاك الله خير يا شيخ حياك شكرا بارك الله فيك نستقبل اتصال آخر معنا خليفة من الدمام نعم شكرا أبو خير يا شيخ حياك يا خليفة كيف حالك أحبك في الله الله يرضى عليك أحبك الله جزاك الله خير. أنا عندي سؤال أنا كنت مع سمو سيدي في زيارة للمنطقة الشرقية حنا جينا من يوم الأربعاء الماضي نعم. وحنا نكسر أو نجمع أو أكثر بين نرجع ولا ما أدري وش الطريق والله يا شيخ اللي نفتي به أن من أراد أن يقيم في بلد أكثر من أربعة أيام فالسنة له أن يتم الصلاة ولا يجمع إلا من كان يقيم أربعة أيام فقط أما من أقام أكثر أربعة أيام فالسنة له أن يتم الصلاة ولا يجمع يعني أربع أيام خلاص صلي الصلاة في وقتها وصلي كاملة طيب الله يرضى عليك حياك الله خليفة بارك الله فيك نستقبل اتصال آخر عبد الجواد من الرياض نعم السلام عليكم وعليكم السلام حياكم الله يا عم الشيخ وحياك الله يا شيخ خالد حياك الله يا شيخ بارك الله فيك الله يسعدك يا عم الشيخ أنا كان في واحد صاحبي له عندي مبلغ من المال واختلفنا فكتبوا ورقتين ورقة بالريال السعودي ورقة بالجنيه المصري في وقتها الريال الآن فرق عن الجنيه أسدد بالريال عادي أو أسدد بالجنيه عادي ولا لازم أسدد بحاجة معينة والأولى أن تعوض عن النقص لا بد تعوض عن النقص يعني يا شيخ بارك الله فيكم مثلا إذا أخذ المبلغ قيمة المبلغ هو مثلا 10,000 ريال ولكنه بعدما حولها إلى مثلا جنيهات نزلت إلى مثلا 8,000 6,000 يعوضه يعني مرة واحدة كم المبلغ المبلغ كان 11,000 ريال كان الريال ب 160 قرش طيب دلوقتي الريال أصبح 4 جنيه طيب ورا ما تعطيه 11,000 ريال ها المقصود يعطي قدر ما اكثر من لا ينقص على شيء واضح يا عبد الجواد ما سمعت والله يا شيخ خالد معلش اقول اعطيه مثل ما اخذت منه طيب شكرا يا عبد الجواد بارك الله فيك واثابك الله نتواصل معكم المستمعين الكرام يوسف حامد وهو الاتصال الاخير في هذه الحلقه تفضل يوسف السلام عليكم وعليكم السلام يوسف سماحة المفتي كيف حالك الحمد لله عليك الله يسلمك سؤالين عندي السؤال الأول شخص من سكان الرياض أراد أن يعتمر فبينما هو في الطائرة نسي أن ينوي من الميقات عندما حازت الطائرة في الميقات نسي أو لم يتذكر حتى وصل إلى جدة واعتمر ورجع إلى الرياض ماذا عليه إذا كان ما نوى العمرة عند الميقات ولا فكر فيها ونسيها فعليه يذبح الكبش في مكة. يذبح كبش في مكة؟ نعم. ويطعم فقراء مكة، هل يأكل منها هو؟ لا لا ما يأكل منها. هو تعدى الميقات، لم ينوي، مع أنه ناوي من الرياض يا شيخ، لكنه تعدى الميقات دون أن مني خاصة، لكن هي عامة مني خاصة. جميل، واضح يوسف؟ ماذا قال الشيخ؟ أقول العمر الصحيحة وعليك دم عند عدم الإحرام من الميقات. جميل. ثاني. جميل جدا. ما في طيب يكفر مثلا يطعم مساكين، 6 مساكين؟ لا لا لا، هذا واجب الدم. الدم فقط. اي بس هذا الثاني بارك الله فيك، بالنسبه لتفسير الرؤيا، اذا سئل الانسان عن تفسير الرؤيا هل يجوز له ان يعني يخمن او يفسرها؟ ان كان عنده علم بس، وما كان عنده علم يكف، هذا اخبار. ان كان عندك علم بفسرها، والا تعذر منها. طيب جميل. جزاك الله علما، بارك الله فيك شيخنا. جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز، وبارك الله فيك وفي علمك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء، وقد جاءتكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وهذه تحية من الزملاء فارس بن سعود مضيان منفذ البرنامج على الهواء، وخالد البيشي مذيع الفترة، ويوسف الهادي منفذ الفترة، وفيحان سبيعي ونبيل الخليف من الإعلام الجديد، وتحية من المخرج محمد بن سعد الفرشان، ومن محدثكم خالد ابن محمد أرميح، الذي يرجو لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نزل من السماء من غيث ومن مطر، وأن يرزقنا شكر هذه النعمة قولا وعملا، وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومن كل مكروه، وأن ينصر جنودنا البواسل في الثغور. ونستودعكم الله، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل إن كان في العمر بقية بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهواء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهواء مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهواء.